قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيب. صحيح. عن علي وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. صحيح.